هذا هو الشريف التاسع من كتاب النكاح من بلوغ المرأة. نعم عليك. نعم أحسن الله إليك. يعني فيما لو نكح الرجل الثاني المرأة فحرم ولكن عرض له عالم مثل أصلت عنده مثلا وين حل فيها؟ هذا أحسن الله إليك. يعني مرتبة في بعض البعض هذا في محرمات النكاح. لا هذا في الحديث الأخير أي أقول أحسن الله إليك. أصابت عنا صار عني مثلا أو على سبيل المثال أصابت عين كما يحصل اليوم. إيش؟ أصابت عين يعني. نعم فهل يطلع عليك هذا المرأة؟ نعم فهل تحل بهذا يعني منتقد هذا للزوج الأول؟ أي الزوج الأول؟ من الزوج الأول؟ هذا رجل طلق امرأة فتزوجها رجل ثاني بنكاح رغبة. اي نعم طلقها كم؟ ثلاثة. اذا سبق لنا هذا وش سبق احسن الله يحسن مطلقة ثلاثة ما سبق لي ما الا بس عن المسألة هذه احسن الله عليك. المسألة هذه انا قلت انه اذا اصابه شيء ولا نحن اشترطنا ان يقع في هذا أن يقع. نعم ان يكون الزوج الثاني الذي نكح بعد الطلاق الاول لا بد ان يجامع. اي لا تقول احسن الله هذا شيء يعني خارج لو لم يرى لعله لعله سواء كان عنيدا او اصابه ضعيف كما قلت او اصابه مرض خارج عجز عن الوطي فلا تحيط. فدحت الله عليك قد ربما تقول هي امرأة رفاعة وش تقول لرسول إنما معه مثل هذا الزوج. لكن أحسن الله عليك مثل عالف مني فعلي يعني لفظ ضم الحلقة الأخرجية هذه مثلا امرأة أصابتها عين يعني منعت للزواج مطلقا يعني الرجل يريدها. نعم فأصابها بعين منعت مطلقا كل ما تزوج رجل عجز عن إشيانها. نعم وغشيانها. نعم كيف يعني بعد الزوج الأول بعد الزوج الأول أو يقتل أنه ترضى أبوه لو ما أجمع. لا نعم يعني أنه سبق لبعض المستقيم أنه فقير وأيضا أسامة جاي فقير. نعم الشيخ قال هذا فقير وعاطه بالفقر فأسامة لم يعطيه من قال لك أنه فقير شيخ الشيخ كان أسارة فقيرة. لا نحن نطالبك بالدليل شيخ أسارة فقيرة نطالبك بالدليل نطالبك بالدليل نعم ترجع أنت سنة صحيح هو أستطيع نحن علينا أن نقع قال الكتب الذي نطلب يكون بسنة صحيح وإلا لصح إرادة ولهذا لم تقل يا رسول الله وأسامة فقير. نعم عندما قال فاطمة قال رسول الله نسيت معاوية صعود طيب الحديث الآخر جاءتكم من تقولون فيها وقول فاطمة قال ما تقولون معه ما في صحيح هذا صحيح هذا إيراد صحيح لكن هذا الذي تقول إذا لم يكن ثلاثة خطبوها فإذا خطبها ثلاثة حينئذ نقول هذا فقير وذا غني أما إذا كان خاطب واحدا وهو من الرجل وخلق نقول تزوجي فهنا مثلا فيها خيار بين ثلاثة خطباء. نعم يخشى ويخشى أن الناس إذا تتابعوا على ذلك يعني لا إذا وقعت من فرد واحد أنه يحصل الفتنة والفساد العريض أو الكبير إذا تتابعوا على ذلك أما واحد ربما ما يحصل فتنة لكن إذا تتابعوا على ذلك ولم يزوجوا نعم وذهب إلى أخيه ولم يزوجوه وإلى ثالث ورابع وعاشر حصل فتنة وفساد. ما أعرف الله هذا الذي يريد أن يهجم. ولا صحيح بعض القبائل إذا تزوج إنسان حتى من غير بني عمه لو وإن كان من قبيلة قالوا لا يمكن إما أن تطلق وإلا فالمسدس على رأس. فعلا بعض الوشوش هذا يجب أن نرى هذا. هؤلاء ما علموا بعض من بعض صلى الله عليه وسلم. طيب أخذنا أظن أن الكفاءة المعتبرة قلنا الكفاءة هي تحتان الكفاءة هي تحتان ايش اسمك انت ايه سمك يلا خالد الكفاءة كم قلنا ثلاث أقسام ولا أقسام ما هو محبة الدرس ايه طيب ما شاء الله أقسام نعم ثلاث أقسام كفاءة الدين وكفاءة العدالة وكفاءة القبيلة بالنسبة كذا بالعدالة بالدين وباب النفس هذا بالدين والثاني العدالة ما ذكر العدالة طيب العفة ذكرناها ذكرنا الدين يدخل العدالة الدين يدخل فيه العدالة أن قلنا الدين قسمه ثم قلنا العفة الكفاءة بالنسبة والثالث الكفاءة في النسب. طيب الكفاءة في الدين ذكرنا أنها قسمان اختلاف دين اختلاف دين أو يعني معناه كفر وإيمان واختلاف عدالة اختلاف عدالة يعني فسق وطاعة أليس كذلك؟ الأول هو اختلاف الدين كذا في الدين أصل الدين فلا يصح أن تزوج الكافر مسلما نعم مطلقا مطلقا لأنه أعلى منه ولو كتابيا ولو كان كتابيا يأخذ مسلمة كذا بكافر فلا يعني يجوز له أن يزوج المسلمة طيب بالعكس وكذا المسلم يجوز له أن يتزوج الكافرية لأنه أعلى منه لكن لا يجوز أن يتزوج مشركة نعم كذا إذن هذا الكفاء في الدين نقول إذا كانت الزوجة هي العليا فليس الزوج كفءا بأي حال كمعنى مسلمة لا يمكن زوجها كافر لا كتاب ولا غيره إذا كان بالعكس الزوج هو الأعلى فيجوز أن يتزوج الكتابية فقط دون غيرها من يخالفه في الدين أفهمتم يا جماعة؟ طيب في العدالة والفسق العدالة والفسق يعني معناها هل يشترط أن يكون الزوج العدل لا يتزوج فاسقه بالعكس؟ نعم لا كيف يشترط؟ يعني معنى الفاسق لا يصح تزويجه؟ لا يصح تزويجه إذن ليس بشرط هل يصح أن يتزوج الرجل العدل امرأة فاسقة؟ اظفر بلا في الدين قل لا أجب عندها ها؟ يعني أقول هذا من باب الحاس يعني أقول أفضل أن أقول امرأة متدين الثاني الكفاءة بالعفة نعم لا لا يجوز أن يتزوج العفيف بزانية ولا الزانية بعفيفة طيب نحتاج إلى دليل وش هذا الدليل هذا وش الدليل هاي مين هكذا لا لا تفهم لا يسكت هكذا. نعم لا أنت حسن. أحسن. عرفت الآية بالضبط. إذن لا يجوز أن يتزوج رجل بزانية ولا زاني بامرأة حسين في نفس القرآن. النسب الثالث الكفاءة في النسب. لا أي نعم لا تشترط يعني لا تشترط مطلقا طيب ما بعد وصلنا للدليل نستطيع أظن الحكم وبعدين دور الدليل. واضح محمد بن واضح اشترط الكفاءة في النسب فلا تزوج قبيلية بغير قبيلة. والقول الثاني نعم أنه شرط للنزوم أن الكفاءة في النسب شرط للنزوم. نعم معنى أنه ينفذ العقد لكن لو أراد أحد الأولياء أن يعارض فله فله فسخ العقد. وهذا القولان ضعيفان. الثالث أنه لا يشترط لأنه إذا كان مرضيا في بيته وخلقه فإنه يجوز تزويجه ولو كان يعني غير قبيح. تمام. وإنما العبرة بالجنس. طيب إذا لاحظوا الآن كفاءة النسب إذا كان الأعلى هو الزوج فهنا لا يقول أحد من العلماء باشتراطه للصحة ولا للزوج. إذا كان الأعلى هو الزوج فإنه لا يشترط النسب لا للصحة ولا للنزول. فلو تزوج قبيلي بغير قبيلية فنكاح صحيح. وهل يملك أحد أن ينفخ النكاح؟ لا أبدا لا يمكن لأن الآلة هو الزوج. إذا كان بالعكس العليا هي الزوجة يعني أن تتزوج امرأة قبيلية بغير قبيل فهنا محل الخلاف هل هو شرط للصحة أو للزوم أو لا لهذا ولا لهذا. والصحيح أنه لا لهذا ولا لهذا. اضبط هذه المسألة بارك الله فيك. صلاة الكفاءة الآن يا خالد ايش الكفاءة؟ حسن حضرتك الرهن صدقت انك لم يحضر القلب. الكفاءة اذن في الدين وايش والعفة والنسب. طيب الدين قلنا اذا كانت الزوجة او المرأة نقول المرأة لان الى ما هو الزوجة إذا كانت المرأة هي العليا فلا يصح النكاح على كل حال. مسلمة لا تزوجها كافر لا كتابي ولا غير كتابي أليس كذلك جماعة؟ طيب إذا كان الأعلى هو الرجل يعني هو مسلم والمرأة غير مسلم فإن كانت كتابية جاز النكاح وإلا فلا يجوز. في العدالة قلنا ليست العدالة شرطا المكافأة في العدالة ليست شرطا لا للصحة ولا للزوم ولكن الأفضل أن لا نزوج إلا ذا خلق ودين ولا نتزوج إلا ذات خلق ودين. العفة لا بد من الكفاءة فلا تزوج العفيفة بفاجر ولا الفاجر. لا تمشوا مع المدرس على كل حال لا تزوج عفيفة بفاجر ولا الفاجر بعفيفة. هي إذن لا تزوج العفيفة بفاجر ولا العفيف بفاجرة، صح؟ طيب ناخذ درس. نعم هي سهلة، دخل وقت الأسئلة، لكن هل تعتبرون هذا درس؟ إن كان يكون تعتبرون درس فهو نسأل. نعم نعم. أيضا بعض العلماء يرى أن المجتمع المسلم لا يتزوج الكافرية، يعني حتى لا يكون ثلاثة مسلمين. أشرنا إلى هذه المسألة، أشرنا إلى هذه المسألة، وقلنا إن بعض السلف يعني العزل خالص. نعم وقلنا انه صحيح الجواب، لكن الافضل بلا شك لا تزوج امراه خارجيه وعن نساء مسلمات، لان في خطر عليك. ولكن ايضا تعرضنا في هذه المساله الى مساله مهمه، وهي ان بعض الناس يزوج الرجل الفاسق ويقول لعن الله يهديه، بل ان بعض الناس يزوج الرجل الذي لا يصلي ويقول لعن الله يهديه. يقول ربما نعم الله على كل شيء قدير، لكن كما تولد علينا هذا الاحتمال لعل الله يهديه، نولد عليك الاحتمال الثاني، ولعلهم يضل المرأة تكون امرأة مسلمة يعني مسلمة وتتزوج رجل فاسق ويضلها، وهذا قلنا انه اقرب، لان منزلة الزوج بالنسبة للزوجة اقوى اقوى واشد تأثيره. نعم نعم يا سليم. ويسأل يقول أنتم قلتم أن الكفاءة بالدين لا بد منها بين الكفر والإيمان، وهذه امرأة فرعون مؤمنة، وفرعون كافر، فبماذا يغيبون عن هذا؟ مثلا الاسم أجواب وموسى ما وحي إليه لو فرعون قد يكون متزوج، فأمرت أمه متزوج يعني أمرت بعد الزواج، فلما يعني أظهرت إيمانها قتلت. هذا يحتاج إلى دليل، يعني يحتاج إلى دليل أنها قد مساعد وأنها قادرة أيضا. نعم نعم نعم وشرعون قبلنا شرعون لنا ما لم يشرعون بخلاف وقد ورد شرعون بخلاف. نقول هذا شرع من قبل، حتى شرعنا في الأول، شرعنا في الأول يجوز للمرأة أن تتزوج بكافر وهي مسلمة، وتأتينا إن شاء الله في الكتاب هذا. لا لن يحرم نكاح المرأة المسلمة بالكافر إلا في السنة السادسة من الهجرة. كم مضى للبعثة؟ 19 سنة من البعثة النبوية، والمرأة المسلمة تحل للكافر. فهمت سليم؟ أي إذن هذا شرع من قبلنا وليس شرعا لنا، وقد نسخ الحكم. نعم في قصة أخير مهر الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم مغالبة من القرآن ومن الذي منع؟ يجوز تأجيل المهر أو بعضه، فإن عين أجلا تعين بأجله، وإن لم يعين حل بالفراق. يعني مثلا لو أن رجلا تزوج امرأة على 10,000 ريال مؤجلة إلى سنتين، إذا تمت سنتان تسلم المهر، أو ب2,000 مؤجلة ولم يقل إلى سنتين نقول لا بأس، ويحل الأجل في الفراء إذا فارقها أو فارقته. هنا تبع عن إحسان إلى يوم الدين. امرأة اختلف أولياؤها في زوجها، فقال بعضهم يزوجها هذا وبعضهم قال لا، فماذا نصنع؟ اشتجروا ماذا؟ هذا مزوج وهذا ما أدوم، نعم ذات يرجع للحاكم. ما هو الدليل؟ تمام صحيح يا جماعة. طيب يلا مؤذن، ما هو الضابط في الجمع بين الأختين في النكاح؟ يعني ما هو الضابط في من يحرم الجمع بينهما في النكاح؟ هذا اثنين، ما في غير هذا؟ إذا ثلاث، الجمع بين المرأة وعمتها، بين المرأة وخالتها، وبين الأختين. طيب الجمع بين بنتي العم، نعم بنتين عم، يجوز بنتي عم شقيق، نعم نعم يصح، لا فيها قولا هنا أيهما الراجح يا جماد؟ ما هو؟ إن كان من عم واحد فلا يجوز، إنما يكون أختان، إن كان من عمين فيجوز، إنما ليس أختين. ما تقولون؟ صح. بنتي عم الجمع بين بنتي عم، انا لي عم له بنتان، سمعت بينهم، هذا يجوز؟ لا يا نعم بنتي عم يمكن معناها عمي، هما يعني هما فيما بينهما بنات عم، بنتي عم يعني كل واحد يقول الثاني عم في بنت عم، ما فهذا يصح اللفظ محتمل، فإذا ما دام اللفظ محتمل لا بد من التفصيل، نقول بنتي عم إن كان أبوهما واحدا فلا يجوز لأنهما حينئذ إختان أختان، وإن كان أبوهما اثنين صح. تمام طيب يلا يا خالد، رجل له زوجة، له زوجة وله بنت من غيرها، قد تزوجها رجل فطلقت الزوجة ثم تزوجها الرجل الذي معه بنت زوجها، صار واضح ولا طويل؟ ها طيب، رجل له بنت وله زوج، عرفت؟ بنته مع زوجه، إلى هنا واضح، ثم طلق الزوجة فتزوجها زوج البنت، ما تقول؟ يجوز؟ يجوز، وهذا محمد واضح، ما هو التفصيل؟ إن كانت هذه المرأة التي طلقها زوج ثم جلد، نعم. إن كانت يعني جزء من غيره، المهم أنتم قلت ما اتضح السؤال فأغربت عنه وأتيت بسؤال لم أخيب بأنه من غيره، إذا في تفصيل، إن كانت البنت من هذه الزوجة فلا لأن يجمع بينهم وبنتها، إن كانت البنت من غير الزوجة يصح، وأبو ياسر ما اتضح له ذلك، اتضح؟ طيب رجل تزوج امرأة وهي مكرهة، فما حكم النكاح؟ تزوج امرأة وهي مكرهة، هذا السؤال. مكره أصبح يا جماعة أن هذا هو رسل نفسه الرجل خمس سنة أسألك قبل أن تستلم آتي بالحكم ثم انطلب منك الرسالة لا بدون تفصيل كانت مكره بحق وفي إكرام حق النكاح هي أبت تزوجت مكرها بيّن لي ما هو الحق وما هو الباطل وانت كان الشيخ المسكين فوضى هنا كره يصح النكاح هذا إجبار بحق. طيب وين خطبها واحد فقط وزوجها أبوها كره لا. وهذا الحديث بالتفصيل لا بأس يعني بالمناقشة لو كانت حادة لا لكن لا بأس. إذا كان ليس في الحديث تفصيل لماذا نفصل؟ اصبر يا ولد. نعم. السؤال هل يصح النكاح؟ نعم. الفكر فيها خلاف إذا كان الأب والمزوج لكن نريد ما دلت عليه الأحاديث. نعم. طيب إن أجاز لكن إذا قلنا وهي كارهة كارهة تبي تجي العقب ما أكرهها يمكن. طيب إذا لم تجد مطلق سواء الأب ولا غير الأب صحيح. طيب ولو دخل بها ولو دخل بها لكن إن أنكرت الإذن هذا اللي فيه التفصيل. نعم يا سليم. في حديث ابن عمر أن نكاح الشرار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداقة. لو أنه زوجه أخته على أن يزوجه الآخر أخته هل يكون شرارا أو لا؟ ايه مشروع يزوجه اخته على ان يزوجه الاخر اخته وليس بينهما طلاق. لا بس الحديث ان يزوجه ابنته وهذا زوجه اخته على ان يزوجه الاخر اخته هما يعني هما فيما بينهما بنات عم بنتي عم يعني كل واحده تقول للثاني انت بنت عم ما قال يصح اللفظ محتمل. فإذا ما دام اللفظ محتمل لا بد من التفصيل نقول بنتي عم إن كان أبوهما واحدا فلا يجوز لأنهما حينئذ إختان أختان وإن كان أبوهما اثنين صح تمام. طيب يلا يا خالد رجل له زوجة له زوجة وله بنت من غيرها فطلقت الزوجة ثم تزوجها الرجل الذي معه بنت زوجها طيب رجل له بنت وله زوج عرف بنت مع زوج إلى هنا واضح ثم طلق الزوجة فتزوجها زوج البنت، ما تقول؟ يجوز؟ يجوز. وهذا محمد واقع. آه ما هو التصريح؟ كانت هذه المرأة التي طلقها الزوج أم للبنت. نعم. المهم أنت أنتم قلتم ما اتضح السؤال فأضربت عنه وأتيت بسؤال لم أقيد بأنها من غيره. إذا في تفصيل، ها؟ إن كانت البنت من هذه الزوجة فلا يحل، لأن يجمع بين الأم وبنتها. إن كانت البنت من غير الزوجة كيف؟ وأظن ياخذ ما اتضح له، ها؟ اتضح؟ طيب. رجل تزوج امرأة وهي مكرهة، فما حكم النكاح؟ فما حكم النكاح؟ تزوج الله وهي مكره، هذا السؤال. مكره اصبر يا جماعه، انا هذا هو رجل نفسه ربي، خليه يتكلم. اسالك قبل ان تستدل، اجب عن الحكم ثم انطلق منك السؤال. لا بدون تفصيل. وفي إكرام حق النساء، هي أبت كيف؟ هي أبت فزوجت مكرها، بين لما هو الحق وما هو الباطل. كان الشيخ مسكين فوق هنا كرها يصح النكاح، هذا إجبار بحق. طيب وين خطبها واحد فقط وزوجها أبوها كرها؟ لا. وهذا الحديث فيه تفصيل لا بأس يعني في المناقشة لو كانت حاجة، لا لكن لا. إذا كان ليس في الحديث تفصيل لماذا نفصل؟ اصبر يا ولد. نعم. ايش؟ السؤال هل يصح النكاح؟ نعم. الذكر في اختلاف اذا كان الاب والمزوج، لكن نريد ما دلت عليه الاحاديث. نعم. طيب ان اجازه، لكن اذا قلنا وهي كارهه، كارهه تبي تجيز عقب ما تحركها يمكن؟ طيب اذا لم تجز مطلق سواء اب ولا غير الاب، صحيح؟ طيب ولو دخل بها، ولو دخل بها، لكن إن أنكرت الإذن هذا اللي فيه التفصيل. نعم يا سليم. في حديث ابن عمر أن نكاح الصغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداقة، لو أنه زوجه أخته على أن يزوجه الآخر أخته هل يكون صغارا أو لا؟ أي مشروع يزوجه أخته على أن يزوجه أخته وليس بينهما صداقة، لا بس الحديث أن يزوجه ابنته وهذا زوجه أخته على أن يزوجه الآخر أخته. شلون لا فرق بينهما. كيف نجيب عن الحديث؟ أحسن، هذا صحيح، لكن لماذا خصها في الحديث؟ هل المراد التفصيل ولا أن هذا على سبيل المثال؟ بس ربط هذا على سبيل المثال يكفي. طيب بس زود خمسة نقص. طيب فهمنا الآن يا جماعة. إذن إذا قال قائل الحديث أن يزوجه ابنته، على أن زوج الآخر ابنته، ماذا نقول؟ هذا على سبيل المثال وليس على سبيل التخصيص. طيب هل هناك فرق بين بين إذن البكر وإذن السيد؟ السيد وبكر كلتاهما تستأذن، لكن هل هناك فرق بين إذنهما؟ أي صيغة الإذن. يعني إذن الفرق أن الذكر سقوطها إذن، والسيد لا بد من التصريح بالإذن. نعم، سيد لا بد من التصريح بالإذن. طيب يا هاوش، رجل استأذن ابنته الذكر، قال لي خطبك فلان، هل رأينا أن نزوجك به؟ قالت نعم أرضى بذلك ونعم الرجل ولا أتمنى إلا مثله، هل يزوجها أو لا؟ إيه ما أحتاج كفر، رجل طيب. بس هي ما سكت، والرسول يقول إذنها أصوات. ها إيه ما يخالف، هي رابع، هي فرحت بالرضا. هي كفو، ما احتاج كفو، ورضيت به، لكنها بس بدل من أن تسكت قالت نعم أريدها. طيب وش نجيب عن الحديث؟ إذنها ثم أطلع. يعني والرضا في النطق أبلغ من الرضا في السكوت. توافقوا عن هذا؟ تمام. لكن الظاهرية رحمهم الله وعفى أنهم يقولون لو صرحت قالت نعم أريد هذا الرجل ونعم الرجل هو ولا أطلب إلا مثله، ما يزوج. السبب الحديث يقول إذنها سكوته أو صماته. طيب كيف ماذا نفعل؟ لذلك كل ما جينا نستاذن هذا نعم موافق على هذا، نصيح نقول لها قررتها الشيء فسك. نعم الله المستعان. طيب ما حكم نكاح المتعة؟ نعم حرام وباطل، ما هو الدليل؟ نهانا ورفض النهي التحريم. ما هو نكاح المتعة؟ مثل كما هل ورد النقص بالتصريح بالتحريم؟ حديث من؟ ربيع بن ثمرة ولا بالباء؟ ثمرة عن من؟ لا عن أبي سبر ابن الجهني عن طيب حسن. من هو السيس المستعار؟ لا كيف معروف ما في لكن في الحديث أنا قلت من هو والظاهر أنك لا تعرف اللغة العربية لأن من للعاقل وما لغير العاقل لو قلت ما هو صح تجيبا بأنه الحيوان المعروف إذا قلت من معناه أن نسأل عن شيء عن عاقل يسمى بكثير من السعر نعم هو المحلل المحلل ومن هو المحلل المحلل هو الذي إذا طلق الرجل امرأة فاتفق معه على أي إذا طلقها كم طلقها طلقا لاحقا ثلاث نعم فاتفق معه على أن مبلغ أو كذا فيتزوجها حتى ترجع للزوج وهل هو شرط أن يتفق معه على هذا إذا معناه هو الذي يتزوج امرأة بانت في الثلاث ليحللها للزوج الأول هذا الثالث كذا ولماذا سمي أكثر من الساعة نعم شون كيف لأنه يشبه استعارة الرجل كيسا ليضرب غنم صح؟ طيب ماذا تقولون لو الأخ لو نوى التحليل بلا شرط كيف نوى التحليل بلا شرط يعني ما قال لأهل الزوجة أني أتزوجها حتى أحلها للأول ثم ترجع لها نواه بقلبه أمره بقلبه دون أن ينطق به هل يكون كشرطه يكون كشرطه ما الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات طيب يلا أخ اسمك شهاب لو نوى الرجل المسعى بدون شرط يعني تكون نية كسر كما أن نية التحليل كسر هل هناك خلاف المسألة بعض العلماء يقول يصح نعم ولكن قلنا إنه لو فرضنا أنه لا ينطبق عليه تعريف المتعة فهو لا يجوز من أجل لا ما في نهي لو كان في نهي ما في إشكال إيش خداع يعني خداع على الزوجة وأهلها أن يعني يكون يضمن على أن يتزوج لمدة أيام ثم يطلقها رجل تزوج امرأة زانية يا فما حكم النكاح يعني إن كان قد تاب فالنكاح صحيح وإلا فما علم التوبة طيب من الذي ترشحه الثاني ان ينظر لحاله لان الاول غير صحيح فيه خطر عليها وعلى غيره طيب الأخ، ما هو الدليل على تحريم نكاح الزانية قبل التوبة؟ فيهن ما حضر. طيب نعم، ولا نكتج آخر من القرآن. طيب القرآن نعم الدليل. تمام، هذا صريح. ما هو الدليل؟ يعني لو قال قائل هذه المرأة لو تابت فإنه لا يحل أن يتزوجها أحد لأنها زانية. نعم أنت يا أخي. يعني أنها إذا تابت زال عنها وصف الزنا، صحيح يا جماعة؟ طيب ما شاء الله. رجل تزوج امرأة بشرط أن لا يسكنها إلا في فلة، فهل يجوز أن يسكنها في شكة؟ الشرط منها أو لا؟ هي في فلة يجوز. لماذا؟ لا اي نحن، انا بسالك اي نحن الفله ولا الشكه؟ جزء من الفله. اي نحن الفله. طيب هي اشترطت ان يسكنها في فله وقال انا يجي يسكنها في شقه. يجوز. لا لا، عند العقد يعني متفقين على الشرط في فل، فأراد السنة في شك. طيب إذا خلصت العقد، عندنا قولة قول له أن يسكنها في شك ولو اشترطت كله جئت، وقول يقول لا، أيهما أصح؟ ثاني أصح، انه لا يسكن. اشترطت يا جماعه ان يسكنها في فله فاراد ان يسكنها في شقه. الاخ خالد يقول لا بأس. لا بأس اذا كان، والاخ نازل يقول لا اذا كان، اذا اشترطت ايهما اصح؟ لا هذا الجواب الان، ما في اشتراط الثاني انه لا. طيب ما هو الدليل على هذا يا خالد؟ الدليل ان الرجل هو ولي. اذا قيل ان الرجل هذا تعليل، نحن الدليل من الكتاب والسنه. الرجال قوامون عليك. طيب نحن نناقش، هل انت تعتقد ان هذه الايه دليل لما ذكرت إن يجب الوهاب الشرط؟ إذا كان الشرط سعد العقد. أجبني، هل تعتقد أن الآية التي سقتها الرجال قوامون على النساء دليل على وجوب الوهاب الشرط؟ لست. لماذا تدير؟ ولكن من فرق الولاية الولاية هي الحق لها اشترطها. اتفقنا على هذا سواء قلتها او ما قلتها، اتفقنا عليها الان، المسألة الاجماعية ما فيها، لكن الكلام على انه ما هو الدليل. انت ما حضرت؟ لا اي معذور. نعم الاخ. اي نعم. هذا مثل وغير نعم الأخ. تمام. أصبر ما بعد أصلا. الدليل هذا يعجل لنا أوفوا بالعقود، وهذا من وفق العقد. وفيه دليل أيضا. نعم. أن يوفى رزق ما استحللتم به الفروج. تمام. واحفظ مثلث. ولا تأتي بدليل ليس ذاتك بدليل لا وجه له يتهمك الناس. يتهمك الناس إما بالبلادة وإما بأنك بس بحسك من السؤال على أي حال كان. لو سأل لي عامي ما جاوبت لك عادي خلينا المحتال مقام تعليم ولا بأس لكن على كل حال هذا عذر عذر واضح مثلا مقام تعلم. يلا رجل حاج حاج فلما وصل إلى ميناء يوم العيد رمى جمرة العقبة وحلق ثم تزوج امرأة فما تقول في هذا العقد؟ فيه خلاف بين هذا فيه قول يقول أن هذا العقد لا ينفع. نعم. لأنه لم يتحلل والقول الثاني لم يتحلل أبد؟ لا لم يتحلل من الحل. نعم. أي لم يتحلل الحل التام. نعم. والقول الثاني قول شيخ الإسلام أنه يصح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن زواج المحرم وهذه الاستغراق ليس تماما على الإحرام. ليس إحرامه تاما لأنه تحلل التحلل الأول. صحيح جوابه؟ طيب أيهما ترجح؟ هذا قول شيخ الإسلام صحيح هو الأول أحوط. الأول أحوط وهذا أصح. يقول مالك باب الكفاءة ما معناها يا خالد؟ خالد عم. لا لا لا لا لا خذ كمل أي مساوي لا طيب أخيرا نعم يقول العرب بعضهم لبعض أكثر من هم العرب أي العرب العارب أو المسالبة المسالبة من هم أحسن يبني ما لا يكونوا مسالبة لأنهم اكتسبوا العربية وهم في الأصل ليسوا بعرب. طيب كمان لا يقول لا حائكا أو حجاما من الحائك؟ نعم صح يعني يمارس مهنة الحجامة لأن ما كنا مصر الدم هو حاجة لكن طيب زي ماذا تقول بالحديث يا أبو عاد هذا الحديث هل هو من قسم الصحيح أم لا؟ هذا ليس من قسم الصحيح. ما الذي فيه؟ ما الذي فأته من شر الصحيح؟ عدم اتصال السند فيه راوي لم يسلم. طيب أن الراوي مشهور لا يعرفه وعدم. طيب هل هذا من عدم اتصال السند؟ هذا من توافق العدل. أحسن. إذا الذي ذاته صفة العدالة. ما تقول في حضور جلسة النونية لطالب مسمى فؤاد؟ نعم. لو أنني ما أحسن. الأعراب ربما يقول أنا يدعي نسيبوي ولا يحتاج إلى طيب مهم الأعراب الحقيقة أن الأعراب مهم أنتم تحتقرونه لا ما أمس يعني ما أمس هذا ما حضر لما حضر وهو ترى مهم. نعم طيب ما معنى قوله واستنكره أبو حاتم خالد أنه مخالف لحديث. لا وش معنى استنكر؟ قال انه منكر. قال انه منكر. طيب المنكر عند علماء الحديث ما راه ضعيف مخالفا للثقة. طيب ما يقول ان له شاهد يا عبد الرحمن بن داود يقول له شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل لسنة من قبل. ما هو الشاهد؟ يعني ما يقول معناه من حديث صحابي آخر. طيب ماذا تقول يا الشاهد؟ أيلحق بالصحيح أم لا؟ الشاهد. طيب ما الذي فاته من شرط الصحيح؟ قال ايش؟ قال السناد. الحمد لله. إذن هذه الأحاديث يمكن تكون تطبيق للمصطلح، يمكن أن تدعوها تطبيق للمصطلح. نعم. طيب قصة صار من ابن القيم رضي الله عنه، وش قصة؟ إذا قال الرسول إن كذي أسامة والثالث أنك جاء وجاه معاوية والثالث لا من ثلاثة هنا يمكن ولا معكر مسلم. طيب فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أبو جهل فهو لا يذكر الأعظام يعني الزواج وأما معاذ فهو يعني لا يذكر العصا عن عاتق يعني يغضب يحمل العصا على عاتقه ويغضب. طيب معاذ فهو صعود يعني صعود صعود لا مرد. نعم. سامع بن طيب سامع شو يقول لعنك شو سامع لأن لا هو زيد بن حارث زيد بن حارث. نعم. طيب هل هذا الحديث يرد على الحديثين السابقين؟ كيف؟ مولد لمن؟ كيف كان مولد له؟ أعتق أسامة؟ أعتق أباه. والولد يتبع أباه في الولد. طيب يقال إن أسامة وزيد طعن في نسبهما في نسب أسامة طعن فيه الشكوك فما وجه الطعن؟ أن الإسلام رضي الله عنه أسود وأبوك الأزرق. نعم. فتى عند فيه. قال كيف يأتي الأسود من الأزرق؟ طيب هل حصل شيء شرح به الرسول عليه الصلاة والسلام حول هذا الموضوع؟ نعم. أنه كان زيد وراءه رضي الله عنه لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم رجل يعني مجذب المدلجي. نعم. وكانت طائفة فنظر إلى أقدامهما ولم يقل وسلم قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فصرح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. تمام. أظن هذا أخذ ما أخذ. نعم. أخذ فوائد. فوائد فن. ما هي؟ أن المتكلم على مستصاب يشير وأن لم يرد كما هو أصلح. نعم. إيش ليش؟ نعم. وأن لم يرد كما يرد نعم. طيب. نرى نأخذ بقية الفوائد. من فوائد هذا الحديث أن الأخلاق والدين مقدم على غيره لأن أسامة رضي الله عنه أقوى وأنفع

لسوء خلقه أو لسوء خلقه أو لسبب من الأسباب. على كل حال القول الراجح أن الأمة إذا عتقت تحت زوجها فإن كان حرا فلا خيار له، وإن كان عبدا فلا خيار. هذا الصحيح. طيب استفاد من هذا الحديث هذه الفائدة، وهو أن الأمة إذا عتقت كان لها الخيار أن تبقى مع زوجها رحمك الله أو أن تترك الأرض. ثم قال وعن الضحاك ابن عمرو وعن الضحاك ابن فيروز الديلمي عن أبي فيروز رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله نطبق الحديث عائشة في بريرة نطبقه على علم المصطلح فماذا تقولون في رواية العدل في رواية انه كان حرا شاذا لماذا مخالف لما هو ارجح مخالف لما هو ارجح. طيب وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن ابيه قال قلت يا رسول الله اني اسلمت وتحتي اختان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق ايتهما شئت. رواه احمد والاربعه الا النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وعلقه البخاري. نعم علقه البخاري يقول علقه بانه من روايه ابي وهب الجيشان عن الصحابه بن فيروز عن ابيه ولا يعرف سماع بعضهم من بعض. هذا الحديث لو ثبتت العله التي اشار الى البخاري رحمه الله فإنه ينطبق على القواعد الشرعية. هذا رجل أسلم وتحته أخته، ومن المعلوم أن الجمع بين الأختين حرام لا أجل. إذن لابد من أن يختار إحداهما، فهل نقول إن عقد الأولى هو الصحيح والثاني عقد والعقد الثاني باطل وليس له إلا الأولى، أو نقول إن الثاني هو الصحيح أو نقرع بينهما؟ نقول الخيار يعني إن شاء أخذ الأولى وإن شاء أخذ الثاني، وإنما كان الخيار له ولم نقل إن النكاح الأول هو الصحيح لأن الثاني وارد عليه لأنه تزوج الثاني في حال إيش كفره، يعني قبل أن يلتزم بأحكام الإسلام، فلذلك كان نكاحه صحيحا. أما الآن وقد أسلم فإن موجب المنع قائم لأنه الآن قد جمع بين أختين فلا بد أن يفرق، فيقال اختر أيتهما شئت. ولفظ الحديث كما رأيتم يقول طلق أيتهما شئت، وظاهر الحديث أنه إذا طلق واحدة منهما فهذا يعني أنه اختار الثانية التي لم تطلق. صح. طيب وهو كذلك، لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا إذا طلق واحدة فقد اختار فيلزمه أن يتخذ الثانية. صح. نعم يقولون لأنه لا طلاق إلا بعد النكاح، فإذا طلق فقد اختار تبقى الثانية يجب أن يفسخ النكاح. مثال ذلك رجل أسلم وتحته زينب وفاطمة أختان، فطلق زينب، من الذي اختار منهما الآن؟ على كلام فقهاء زينب، ولكن الحديث أولى. نقول إذا طلق إحداهما فإن طلاقه علامة على عدم اختياره له، كيف يطلق من اختار؟ ويكون هذا الطلاق بمعنى الفسخ

يقول عنه بأن أسامة وأبوه أسمهما عربية. نعم. ثم سرق ليس بالتغيير. نعم. لكنه في الولاء قادر عليه. الولاء طالب عليه. فهما في الحقيقة من الموالي. أي لا صحيح نؤمن لأن عندنا أدلة على أن العبرة في الدين والقرآن. نعم. نعم. ها؟ أي وجوب لا لأنه أجسام لا يمكن يجمع بينهم إلا ما قد سلف. هذا يعني ما سلف في الجاهلية لأنه لما قال أن تجمع بين أختين ربما يتوهم واهم أن عليهم إذنا فيما سبق قال إلا ما قد سلف يعني لكن ما قد سلف لا حرج عليه فيه. نعم. نقول بما يكره. نعم. كيف يخرج صلى الله عليه وسلم معاوية بمعاوية أنه فعلوه بعد معاوية يعني من أكابر قريش ثم أصبح خليفة؟ كيف يخرج أنه يعني فعلوه فقير وهو أكابر قريش؟ ما يمكن هذا. يمكن يكون من أكابر الناس من حيث القبلية وليس عنده مال ويمكن يرزق المال فيما بعد. يعني هو ما ذكر أنه ما أسلم لنا أسلمت معه لم يذكر فيحتمل أنهما بقي على الكفر ويحتمل أنهما أسلمت ما هذا قضية عين ما نجعلها لكن لابد أنهما أسلمت لأن المشرك لا تحل المؤمن. نعم. أخير أخير وداخل الأخير. نعم. الشيخ الإسلامي لما قال أنه له الولاء فأي حد كان بهذه الدناسة أو مثل هذا الحادثة كان خاصاً يعني جاهز وهو يضر هذا الشيء هل ممكن أن يسير الحق حتى يعلم ومعنه يضر هذا العقل يعني توجع لها الخيار يعني قال أسلمي ذلك ولهم الولاء إيش؟ سنة. هذا سؤال موالي وهو مشكل جدا. يقول لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط لهم الولاء ثم أبطل؟ وهل هذا إلا خداع لهم أن يمكنهم من أن يشترطوا لأنفسهم هذا الشرط ثم بعد ذلك يبطلوا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذيها واشترطي لهم الولاء. فتبارك هذه المسألة بعض العلماء قال إن اللام في قوله واشترطي لهم الولاء بمعنى على وقال إن هذا كقوله تعالى أولئك لهم اللعنة يعني عليهم اللعنة ولكن هذا الجواب خطأ من وجهين. أولا أنه ليس كالنظير الذي ذكروه لأن قوله تعالى أولئك لهم اللعنة اللام هنا للاستحقاق يعني أنهم ملعونون لعنة يستحقونها فهو أبلغ من قوله أولئك عليهم اللعنة. طيب ثانيا أنه لو كانت اللام بمعنى على لا رفضوا ذلك لأنهم قد رفضوه من الأول فيكون لا فائدة من هذا ولكن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تشتريها ويشترط لهم الولاء لأنه قد تقرر أن الولاء لمن أعتق فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبطل هذا الشرط الفاسد ولو كان قد اشترط. عرفتم يا جماعة؟ ما أعرف. طيب أقول إنه قد تقرر أن الولاء لمن أعتق فإذا جاءوا وشارطوا أن الولاء لهم فإنهم يستحقون العقوبة بأن يشترطوا هذا لهم ثم يبطل هذا الشرط. هذا جواب. جواب الثاني قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اشترطي لهم الولاء، فاشترط الولاء ثم أبطله، وإذا بطل فلمن له الشرط؟ الخيار. لمن له الشرط؟ الخيار. وهؤلاء لم يختاروا أن يفتحوا العقد. هذان جوابان، فالثلاثة أجوبة، الجواب الأول غير صحيح والثاني والثالث محتمل. ما تقول يا في رجل عبد تزوج أمة ثم أعتقت الأمة تكون مخيرة؟ تكون الأمة مخيرة بين تمضي العقد فإن تبقى مع زوجها أو تفسخ العقد. كيف تقول؟ تقول لا أريد، تقول اخترت نفسي أو اخترت نكاح من هذا الرجل أو ما أشبه ذلك. المقصود أي صيغة تدل على الشراء يكفي. لو كان الزوج حرا كمال هل لها أن تفسخ أو لا؟ نعم بهذا الشريط أحبابنا ينتهي هذا الشرط المبارك إن شاء الله، فجزى الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف هو 3648888.